يا كبري بمزار ملا محمد شان سيلة قليلة لزار وواد البرجان سيلة قليلة لزار وواد البرجان سخي شير خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مناجات مرا پیش خدا کن یا که بریم به مزار ملا محمد شان سیل گل لاله‌زار و واد البرجان گریه کنیم زار زار های های دلبرجان گریه کنیم زار زار های های دلبر حسبی ربی جل الله الله ما في قلبي غير الله الله الله نور محمد صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله و تنها کنه بادشا و کنه مهری با و کنه که اون چی شانه اس کی سب نشانه سب دلو کی جانه حسبي ربي جل الله الله ما في قلبي غير الله الله نور محمد صلى الله الله لا إله إلا الله أفئدر جناها الله عالمين بادشاها الله الله Yüreklerin penahı Allah Allah İşit Allah dertimi bu ahlarıma Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Cellallah ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله الله لا إله إلا الله يا رب العالمين صل على طه الأمين في كل وقت وحين املأ قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمؤمنين ربي جل الله الله ما في قلبي غير الله الله نور محمد صلى الله الله لا إله إلا الله الله God bless you.